فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله الحكم في كتابه العظيم في سورة النور. فدعا بهما مرأه الرجل ووعظهما جميعا وذكرهما الله سبحانه وذكرهما الله سبحانه وتعالى ليرجع هذا عن قوله أو ترجع عن إنكارها وتعترف فيقام عليها الحد. ثم منهما أصر وقال ما كذبت عليها يا رسول الله ولقات والله إنه لكاذب. فلما أصر جميعا على ما قال لعن بينهما عليه الصلاة والسلام وبدأ بالرجل فلتعن، ثم ختم لعنته بقوله وأنا لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي بعد ذلك واللعان يقول كل واحد أشهد بالله لقد كذا يرى كذا وكذا، والرجل يقول أشهد بالله لقد زان زوجتي هذه ويسميها أو يشير إليها، وهي ويقول الخامسة وأن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، ويتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي هذا في رمضان به من الزنا، وتقول الخامسة وأن غضب الله على أهل كان الصادقين. وأنزل في هذا جل وعلا ولن يهرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة الحديث أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله على أهل كان من الكاذبين. ويجرأ عنها العذاب، العذاب هنا يعني عذاب الحد، ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما عليه الصلاة والسلام وقال لا أثري لك عليها. فقال الرجل يا رسول مالي؟ قال لا مالك، إن كنت صادقا فهو بما استحلت من فضلها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها. والمعنى واضح، فإن فرقة بعد الدخول فصار لها مهرها ما استحل من فردها، ولم يعلم في نفس الأمر هل هو صادق أو كاذب بالنسبة إلى الحاكم، وإن كان معلوم في نفس الأمر من جهة الله سبحانه وتعالى، فصار صداقه ذاهبا عليه، لأنه إن كان صادقا فقد استحل فردها فأشبه من طلقها بعد الدخول، وإن كان كاذبا فذاك أبعد لأنه ظلمها وبهتها فذاك أبعد له مع دخوله بها. وفي رواية أخرى أنه قال لهما أحدكما كاذب، يعني بلا شك في نفس الأمر أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبة. ثم قال لا سوي لك عليها، ودل ذلك على أن اللعان يوجب الفرقة المؤبدة، وهذه سنة الله في المبتلى إليه، ودل ذلك على أن المبتلعين يلتعنان بحضرة ولي الأمر أو نائب مشهد من الناس حتى يكون عبرة وعظة لغيرهما. وعلى أنه يبدأ بالرجل كما بدأ الله به وبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يثنى بالمرأة. والحديث الثاني ثالث أنه يوضع على فمه، يضع أحد حاضر يده على فمه ويقال اتق الله إنها موجبة، وهكذا هي تذكر وتعظ. وإن كان هناك من يضع يده عليها كمحارمها أضراف لتتق الله وتقف حتى لا يصيبها ما وعد الله من العقوبة، من باب التذكير ومن باب العظة ومن باب الحث على التوبة قبل تمام اللعان. وفيه من الفوائد أيضا ما دل عليه الحديث الثالث، وهو أن الشبه لا أثر له بعد ذلك، اللعان حاكم قاض على القضية ولا أثر للعان ولا أثر للشبه، وإن كان الشبه قد يوجب الظن أنها صادقة أو كاذبة، أنه صادق أو كاذب، لكنه لا أثر له في تغيير الأحكام. ولهذا قال إن جاءت به أبيض سبطا فوالي لفلان من الهلال، وإن جاءت به أكحل جعل فهو لفلان مر من هابط، وفي الآخر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ما جاءت به على النعت المكروه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه بعد الإيمان واللعان لا أثر له. أيضا يدل الحديث على أن الغلب ينتفي ولا يلحقه لأنه داخل في اللعان هنا. ولو غير مصرح بذلك فإن حملها يكون غيره لا منه. فإن صرح به كان آكد وأوضح نفيه. وفيه من الفوائد أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك. يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكتها ظن أنها بعد النعام تبقى في عصمته فطلق. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جهة الطلاق لأن الفوق قد حصلت بما وقع من الأيمان بينهما قد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فصار الطلاق ليس في محله. قد احتج به من قال إن الطلاق الثاني يجوز إذا كانت الواحدة لأن الرسول أقره على ذلك وأجاب ما رأى تحريم ذلك بأنه وقع في غير محله. هذا هو إعراض النبي عنه لأنه وقع في غير محله. قال فلهذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام ودل حديث محمود بن لبيد على تحريم إيقاع الطلاق الاثنين جميعا كما دل عليه حديث عمر الصحيحين أما أن تطلقها ثلاثة بعد عصية ربك فيما أمرك من صلاة وأبيك وهكذا جمع ابن عباس في الصريح الذي دل على التحريم أولى من شيء يحتمل. ولم يذكر أمر من رميت به دون هل حد أو ما حد. والظاهر والله أعلم أنه أعرض عنه لكونه والله أعلم لم يتخلى في الموضوع ولم يطالب بالحد فبهذا لم يأتي في النصوص تعرض له. فقال بعض أهل العلم أن اللعان يكفي فلا حاجة إلى أن يحد المرميم وأن اللعان يزيل عنه الحد بالنسبة إليها أو بالنسبة إلى من رماها به. وقال آخرون ليس ذلك بكافي وإنما يصبح الحد بالنسبة إليها أما من رميت به فله شأن آخر إذا طالب فإما يأتي بينه وإما يقام عليه الحد جهته لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحد. فليس في القصة قصة هلال ولا قصة عويمر فيما طلعت عليه ما يدل على أن المرمي به قد طالب بشيء أو حضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا سكتت عنه النصوص. والأصل والله أعلم أنه لو طالب فله الحق وطالب له الأصل فلا يسقط عن الحد إلا بدليل واضح. وكونه حد عنها ومن لها لا يسقط حد الحد عنه بالنسبة إلى الشخص الذي رميته. النص بين أن من رمى ولم يأتي بالبينة يعني حد ثمانية جدة. هذا هو الأصل فلا يسقط عنه الحد إلا بدليل واضح يدل على إسقاطه. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. سقط بالنسبة للمرأة باللعان لكن المرء بيت فيه محل النظر وهو طالب هذا محل النظر. فإنه طالب هو يعني مريء مما رماني به. يعني الحد الزوج؟ إيه. له لا لها هي سقط حقه. نعم. النصوص اللعان كافي هل ما في نصوص يعني صراحة أنه طالب وألغي أو ما في النصوص ما نعلم أن الرجل طالب وقيل له لا حق له. نعم. ما رأيت شيء من النصوص. نعم. صلى عليك ونفس اللعان هذا مستدى أيضا كان مستدى. نعم. كان على المطالب. أما في المرأة فلا ليس له حق في المرأة فلا شك فيه. أما في الرجل المرأة هو محل النظر. وإذا لم يعلم الزوج الصلاة. نعم. إذا لم يعلم الزوج لم يدخل. إذا بعينه ما في شيء. نعم نمرة. في هذا الدليل المقال إن الغلام أقدم في المنظر الرجل الذي قال سأل ثم أقتلي الله أعلم يظهر لما سأل والله أعلم إلا أنه رأى شيء من الأنوار منها جاء في غد قريبا. نعم سبب بعد اللعان ما لحدث. نعم سبب بعد اللعان ما لحدث. نعم نعم السبب بعد اللعان لا ما لحدث لا وإلا وقل ينسب لأمه ولد ينسب لأمه. نعم ماذا ترون قاطع هذاك عند عدم وجود اللعان وعند عدم وجود البينات عمي الأمر إذا عمي الأمر ولم يكن هناك فراش ولا بينات هذا محل قاطع. نعم لأمه تدرس أمه وإخوانه من أمه زوجة إذا تزوج بعد حين. نعم أولاده. نعم ما لا يجب حديث سعد بن عبادة حديث سعد بن عبادة. نعم ظهر مضى الأمر توبة تجب قبل فعل وأما لا ينقض الحكم ولا المشرك لأمه والحد سقط وانتهى الأمر منه. لا ما هو معروف. لا لا لا لا تم الحكم نعم أهل إلى الله جل وعلا هذا أمره إلى الله سبحانه إن تاب الله عليه وإلا بيكتب أمره إلى الله. نعم نعم نعم نعم الله أنه ما ينقض شيء بعد ما مضى ما كنت ولا ما أعلى فيه تفسير كلام العلم لكن فيما يظهر منه الواقع أن الحكم نفي ولا ينقض بعد ذلك. نعم ولو أخذ توبة الحاكم وتوبة من استحاقه؟ لا أريد الحاكم ولا أن أخذ توبة الحاكم وأراد أن يحقق يحتاج إلى تأمل لكن يظهر من كلام العلم والواقع أن انتهى الأمر لكن يكون في خلافة فيما تذكر يعني أظن الأحلاف يكون الأحلافية ذكر أن الثالث غير حق في غلط ولكن محل الله أو محل الله لأن هذا قد يفضي أو قد يفضي للتلاعب فيهم أنه التلاعب قد يبدو لهم أشياء فيما بينهما أو فيما بين أهلهما لا تحمد عقبة. نعم نعم نعم نعم الله أعلم اللي يظهر من القصة أنه انتهى الأمر مضى الأمر على الله عليه. ارفع صوتك ارفع صوتك لله الحكمة أو لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى ولعل السر في ذلك أنها أرسلت فراشة وحالت بينه وبين تمتعه بها ظلما منها فكان الغضب في حقها أشد الغضب غضب الله عليها أشد هذا من اللعنة دعاء دعاء قد تحق وقد لا تحق وإن كان دعاء عليه بضرب عن الرحمة لكن كلما تبوء بغضب الله عليها هذا أشد لهذا وصف اليهود شدة كفرهم بغضب دون النصارى فالأقرب والله أعلم أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد أما يكون يدعو على نفسه باللعنة لأنه ظالم لها إن كان كاذبا ظالم لها باهية لها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبقا سبق التسبيح يقع سبق وسبق سكن باءه وسبق يقول الشاعر فجاء في سبط العظام كأنما قال ان امراه لا تريد ولدها قال رددها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال استمتع بها رواه ابو داود والترمذي والبزار ورجال الاثقال واخرج النسائي من وجه اخر عن ابن عباس بلفظ قال طلتها قال لا اصبر عنها قال فامسكها وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه مثل عينيه أي من رأى أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنة وأيما رجل اتحد ولده وهو ينظر إليه نجل الله عنه وقبحه على رؤوس الأولين والآخرين خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ومن حول الشيخان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أقر بولد وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد قط تعيب فليس له أن يكفيه قتله الأقي وهو حسن موقوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانا أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعلك في هذا نزعه عرق اتفق عليه في رواية مسلم وهو يعجب بأن يفديه وقال في آخره ولم يرخص له من رزق دائما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الحديث أربعة لا تعلق بكتاب اللعان. أول حديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال له غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فأمسكها. واللفظ الآخر عند النسائي قال طلقها قال إني لا أصدر عنها قال فأمسكها. حديث هذا اختلف على العلم في صحته وعدم صحته. روى عن احمد رحمه الله انه قال انه ليس بثابت وانه وهم فيه بعض الرواد. واخذ قال النسائي رحمه الله في سنن انه ليس بثابت وانه هو مشهور مرسل من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وقال اخرون انه ثابت ولهذا قال والف رجاله ثقات. واختلفوا في معناه على تقدير ثبوته. فقال بعضهم معناه انها تتعاطى الفجور وانها تجد لا تمنع من ارادها الفاحشه. وهذا المعنى لا يستقيم لو صح الحديث فانه لا يقره النبي على ان يكون ليوثا وان يكون رجل امراه تسمح بالزنا. ولهذا قالوا المعنى الثاني والصواب يصح ومعنى انها امراه اما انها تبذل المال وتبذل المال ولا تقع عند حد في العطاء. وهذا ليس بجيد لان ما يقال لامس من يطلق المال يقال ملتمس لا ترد يد ملتمس مستعطي يعني. ولهذا قال ابن القيم وجماعه امرادنا كانت امراه لينه ليست بالمراه الشديده التمنع من محادثه الرجال والكلام مع الرجال وكان عندها توسع في ذلك. فلهذا سماها قال ترد يد لامس من جهه أما مصافحتها أو التحدث معها لا أنها تزن. وكثير من النساء قد يتسامحن في الكلام مع الرجال مصافحة الرجال يتحدث مع الرجال لكن ليست تزن بل هي بعيدة عن هذا الشيء وإنما عرف لبعض الناس وطريقة لبعض الناس التسامح. وهذا موجود حتى الآن في كثير من القبائل صافح الرجل وتحدث معه وتجلس معه وتغالبه وتضاحبه وهي بعيدة عما يراد منها من جهة الفاحشة. هذا المعنى هو الذي رجحه ابن القيم وجماعه قالوا ان صح الحديث ومرادها انها عندها توسع وقال انها توسع في التحدث مع الرجال وعدم التحرز والحذر. ولكن من قال بعدم صحته انتهى من هذا كله. ومن هذا ابن الجوزي فانه رحمه الله ذكره الموضوعات وبنى على قول احمد انه لا يثبت جعله في كتابه الموضوعات وهو قريب وليس من بعيد ان يكون موضوعا كما قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله. ولو صحته محمود على ما قال ابن القيم رحمه الله من التساهل وعدم الشده ولهذا قال انا بغربها يعني يبعدها لفظها طلقها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال لا اصبر عنها فقال أمسكا أمسكا مع العناية بما يجب من توجيهها إلى الخير ونصيحتها ومنعها مما قد يظهر منها من التساهل. هذا لو صح الخبر والأقرب والله أعلم الأظهر والله أعلم، مثل ما قال ابن الجوزي هذا هو الأقرب عندي والأظهر. وإن كان الرجال ثقات فإن الرجل قد يهم قد يغلط في بعض الروايات بعض الكلمات، ولا بد من مراجعته مرة أخرى إن شاء الله من جهة رواياته وأساليبه. مثلا من جوز الإشكال ذكره الموضوعات المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة أدخلت على قوم ليس منهم فليس من الله بشيء ولن يكلها الله جلته، وأي مرض جحد ولده وينظر إليه إلا حتى يحتجب الله عنه فضحه على وجه الأول والآخر. هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه بن حبان وشابه مقال، فإن في رواية عبد الله بن يونس الحجازي وقد قال فيه جماعة أنه مجهول، قال في الحافظ أنه مجهول الحال مقبول لأنه وثقه ابن حبان، وقال توثيق ابن حبان ليس بجيد التساهل كثيرا، ولهذا فالصواب فيه أنه ضعيف ولكن على تقدير صحته من باب الوعيد من باب الوعيد وأحاديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة تمر كما جاءت لأنها أعظم في الزجر وصاحبها تحت مشيئة الله، مثل ما لا يدخل الجنة من فعل كذا حرم الله على الجنة من فعل كذا من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير عن ما حرم الله عز وجل وصاحبه تحت مشيئة الله، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر ما دون لمن يشاء، وسبحانه بين أن ما كان من الشرك لا يغفر وما كان تحت من دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن تاب محى الله عن ذلك وإن لم يكن فهو تحت مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عفى عنه في إسلامه وأعماله الصالحة الأخرى، وإن شاء عذبه على قدر جريمته على قدر من عمل المعاصي من زنا أو سرقة أو قطيعة رحم أو غير هذا من المعاصي، ثم بدل أن يطهر ويمحص النار بالعذاب الذي يليق به يخرج من النار كما جاء في النصوص المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار أقوام لم ينتحشوا يعني قد احترقوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون ثم تموت بها الحبة في حميل السيف. هذه المرأة التي أدخلت أقوام سعيهم قد أتت جريمة عظيمة، فإن تابت تاب الله عليها وإن ماتت على عملها السيء وعلى زناها وإصرارها فهي تحت مشيئة الله عز وجل كسائر الزنا وكسائر المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل. المقصود الشخص من الباب وقال له هذا المقصود يعني دخلت البيت ولا الكتاب تحت معه؟ لا هذا من هذا الباب، هذا إذا كان في محل ما في خلوة بها ولا إنما هو قال حتى يجي صاحبه في صاحب البيت ولا إكرام ليس من هذا الباب، لكن مثل ما يفعل بعض الغانمين والجراليين صاحب الرجل ربما قبلها ابن عمها تساهلا منهم مع كونهم لا يكون الفاحشه في هذا الباب، هذا قد يقع من بعض القبائل اليوم في الجنوب موجود في دبي المراه صارت الرجال، يعني هل هذا حرام؟ ويقبل هذا حرام هو التقبيل حرام لكن المصافحه كذا لا سلام صافي الا محارمها. كيف يهدي الله قوته بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوته بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوته بعد إيمانهم ولهم مراد رب جل وعلا أنهم بعيد من هداية وليس معناه أنهم ما يهدون، قد يكون شريرا خبيثا ثم يهديه الله، فأبو سفيان قاتل المسلمين يوم أحد قاتلهم يوم الأحزاب ومع هذا هداه الله أسلم، فإذا دعي له في الإسلام والهداية يكون أحسن، وإن دعي عليه الذي شر فلا بأس، النبي دعا على قوم من المكفرة دعا عليهم ولعنهم بكفرهم، فإذا دعي عليهم لا بأس لشرهم بكفرهم، وإن دعي لهم بالهداية فلا بأس، هو أفضل لما شكي إلى النبي دوس بأنهم استمروا في الكفر قال اللهم اهد دوسا وأت به هذا هو الله وأتى به. إذا المرأة تحط يدها عباسها ولا كرهها ولا شيء يعني على يده فقط مرة متسلم هذه لا لا لا لا صافح لا بس لا صافح النبي قال لا صافح النساء الله في الأجائز اللي فوق 40 50 لا لا صافح هذا صافح لنا حالي لا بس أو النساء أشيخ هنفرض عشرة المدادة تاب الله يعني هل يجب عليهم هذا؟ لا لا أبدا يستتب بسم الله ولا حاجة إلى أن يذهب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معناها عدم الرجوع وأن المعترف بولده يجب عليه أن يستمر في ذلك ولو رجع لم يقبل الرجوع وهذا محل إجماع ومحل اتفاق بين أهل العلم والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجل قال يا رسول الله ثم رأت ولد غلام أسود وفجاء بهذا ليعرض بنفيه استنكر لأنهم كانوا دونها قال فيها من أورق يعني أسود قال نعم قال فأنا أسهى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود فالمقصود أن اللون لا يوجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يوجب نزول الزوج أن يلعنها ولونها بفاحشة ولهذا انكر عليهم ذلك ولم يرخصه في الانتهاء منه هذا هو الذي عليه اهل العلم لا يجوز ان يعتمد الزوج في اللعان بضرر الشبع ولا بضرر الظنون بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفى بالوادي كان هناك والا فلا تقدم البحث امس في من فيما اذا رجع الملاعن فتراجعت المغني على فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه الحد قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم انه كان خالفا من اهل العلم من محل وزاره من اهل العلم لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القلب وكذلك اذا استحق الغلب يلحقه بعد ذلك استلحقه لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه المولد اذا استلحقه يلحق هذا هو الأرجح ما ذكر عن سفيان الثوري التفصيل قال إن كان ذكر أنه يستلحق حيا وميتا سواء ولد حي أو ميت قال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم من أجل المال قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد إن كان مات وراه ولد فلا بأس من الاستلحاق وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة من الاستلحاق لأن لعدم رضا الله إليه والصواب انه تستلحقه لحقه مطلقا لان مراعاه حفظ الانساب وبقاء الانساب مطلوب فاذا كذب نفسه وسلحقه لحقه ولو قيل انه بمجرد تكذيب نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها ولكن لم يكن احد قال بهذا لانه وجيه فانه متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فانه لا يلحقه تبعا لهذا الشيء هذا هو الاظهر والاوجه كما قال به احد من العلم ويقول ان شاء الله متابعا لحكيه حتى نشوف من قال لان حينئذ لما رجع تبعه غلط ولكن ذكروا استلحاق انه استلحقه لحقه مطلقا حيا او ميتا والله جل وعلا نعم الرجل نعم يقام بحجة الرجل على هذا نعم لانه سيد والله قام عليه الحد حد القلب وحد الزنا جميعا اذا كان المطار طرف الزاني هي طرف الزنا معروف لكن هذا الزور طرف لانه كذب عليه يقام عليه حد قد اما الزاني اذا اعترف انه زاني وهو سيء معروف انه يقام عليه حد الرجل ايش معنى اذا استلحقه ولد؟ لو ولد يعني لو ولد فيه ثم كان ولد ما فلس الحج. الله خير من عباس الآن. نعم. هذا يذبح معه لا لا يلحق يعني يلحق يكون نسبه له. يومه نسب لهم ودهلاه فلما سحق نسب إليه. يذبحهم يذبح أبوه. لا لا يذبح بس ينسب إليه فقط. أو دهلاه. ثم يقام عليها حد. حد القذف حد أم ولد. إذا رماها بالزنا يرجع إلى ثمان جلدة لأنه رجع على قلبه بذلك. وما فهمت. ألا فهمت. نعم. خليك مع أفضل الآن. أرجع هنا كلام من جوز الحكم ويقبل أن يقال القطار يقبل على القاعدة. يقبل أو يقبل أن يشاهد المقابل. يقبل أن يراجع تراجع أسانيده. تراجع أسانيده لأنه علم بالإرسال أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت تراجع طرقه وشاف علة أحمد علة الإرسال وغيره. بعد يجب على الطريق يتبين حديث عمر هنا موقوف يعني قال ما له مجال لكن الرأي فيه هنا أو له مجال ما يضاف الاجتهاد سيد بن عباس من زوجي له الموضوع أو الثقة نعم سيد بن عباس من زوجي له الموضوع يعني إن امرأتي لا تربي لله بس نعم موضوع ذكر الموضوعات يعني مكتوبة على النبي صحيح عندك محمد الله نعم. لها حقيقة. أشباه تروح بعيد. الأشباه تروح بعيد. نعم. الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداث. عن المسلم بن مخرمة رضي الله عنه أن الصبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في جنها غير أنه لا يصابها زوجها حتى تصبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر السريرة أن تعتد بثلاث خيار. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم. وعن الشعبية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها فتنة ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مكسورا إلا ثوب عصر ولا تستحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت مدة من فت أو أحصار. اتفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تحتضب وللنسائي ولا تستشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار ولا تنفش في بالسيل ولا بالحناء فإنه الصباع. قلت بأي شيء انتشر قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده الحسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن التي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أتنقلها ما يقولها أتنقلها قال لا متفق عليه. بارك الله فيك بارك الله فيك اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب العدة التي مطلقة ومتوفى عنها وفي الإحجاب أيضا ما صار أحدد يحب إحدادا حتى يتوفى عنه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة أحاديث هذا الباب. فالعدة من العدد من هنا رغم تربصه في المطلقة والمفسوخة ونحوهما والمتوفى عنها يقال له عدة. وفي أخرى مختلفة أنواع عدة كما ذكر فقهاء أنواع. والإحجاب ما تفعله المرأة المتوفى عنها من ترك الزينة والطيب والحلي يقال له إحداد. حدث على زوجها إذا تجنبت ما ينبغي تركه في العدة. وكلاهما واجب. العدة واجبة والإحداد واجب لما جاءت به النصوص في ذلك. ومن العدة عدة المتوفى عنها وعدة الحامل عدة المطلقة ذات الأقراء المطلقة غير ذات الأقراء كالعائشة وطلق أبناء امرأة المفروض كما يأتيه محمد. المقصود أن العدد متنوعة أبين الله جل وعلا حكمه في كتابه العظيم حيث قال والمطلقات تلبس بأمرها تقرؤون قال ولم يتوفى لهم الأزواج تلبس بأمرها 14 و10 وقال وأولاة الأحمال أجلهن ولا أحد لهن. هذه الآيات شملت جميع أنواع العدة المتوفى عنها إذا كانت غير حبلى إلا الله سبحانه وتعالى عدتها في 14 و10. الحكمة في ذلك والله أعلم أنها لمدة يتبين فيها الحمل فيتضح إن كانت حاملة. لهذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل. فإذا نويها لمدة تخرج العدة تزوج بها شاءت. أما الحبلى فإنها بغضها الحمل تخرج من العدة لأنه يدين بذلك قراءة رحمها سلامتها. ولو كان وضعها الحمل بعد الوفاة بقليل أو بعد الطلاق بقليل يعم الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضع أحد لهن. حديث سبيعة يقول يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها والمطلقة جميعا. قد يلتبس الأمر على بعض الناس أظنوا أن المتوفى عنها إذا كانت حبلى تعتد أطول الأجلين من وعلى أبي سلمة بن عبد الرحمن وعلى علي. ولكن أغلب الإجماع أخيرا على ذلك هذا خلاف واستقر الأمر على أن المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل من حديث سبيعة وبأمه الآية الكريمة. فلو ضاعت بعد وفاة زوجها بساعة أو ساعات انتهى من العدة والإحداث جميعا أجاز لها أن تنكح. ولهذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة في الزواج بعدما وضعت حملها. قال الشيخ رحمه الله أنها لا بأس أن تنكح ولا في دمها ولا في النفاس لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا الذي قاله الجهني صحيح وقال أهل العلم لأن هذه العدة هو وضع الحمل. أما النفاس هذا شيء آخر يمنعها من الصلاة والبطئ لكن لا يمنعها من الزواج. هكذا الحائض وعرض عليها الحائض ثم العقد لكن لا يطعها الزوج حتى تطهر. هكذا النفاس هذا صحيح ولكن ليس للزوج أن يطعها حتى تطهر. أما الإحداث فقد بينه حديث نساء أم معطية لا تبس ثوب مطوية لغرب عصر ولا تتحل ولا تلصيب ولا تتسل الحنة ولا تطيب ولا تحترد ولا تبس الحلي كما في الروايات الأخرى. هذه أمور الإحداث تجتمد أمور أربعة تجتمد الملابس الجميلة الملابس التي تشتر بصبغ تجد النظر. الثاني تجتمد التعطيات كلها إذا طهرت لحيضها فلبث أن تستعمل البخور المقصد والأنصار. الثالث تجتنب الحلي العقود التي تلبس في الحلق والأسورة والخواتم وأسباب ذلك. والرابع الكحل ونحوه لا تستحل ولا تحفظ بحنة في يديها أو رجليها ولا تستعمل ما يسمى الأكيال وأسبابها مما يكون له نور الزينة الوجه غير العادي غير ما يحفظ به الماء والصابون ولا بأس تغسل وجهها بالماء والصابون لا بأس لكن شيء يجملها أكثر تجتنبه الكحل وشراب اليد وشراب الرجل ما يسمونه من الأكياس الذي له أكياس خاصة ونور خاص دائم. مع أن الأكياس في نظر فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضر إذا كان المكياج يضر وجب تركه مطلقا إذا كان يكسبها بقعا في الوجه سوادا في الوجه وعواقب مقيمة وجب تركه. أما إذا كان لا يكسبها شيئا من الضرة كالمثل الصابون وأسفاء فلا ضرر فلا بأس. والحاصل أنها تشبه هذه الأربعة الطيب والملابس الجميلة والحلي والكحول ونحوه مع مدة تربصها بعد وفاة زوجها. وأما ما سوى ذلك ما قد يقوله العامة ويشغلون هذا فإن العامة لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة يقولها للحادة لا تلبس لا تضرب القمر لا تفعل الصبر لا تلتقي الا يوم الجمعه لا تفعل لكن هذا باطل ليس له اصل هذه خرافات ياتي بها العامه ما دون ان اتوا بها من الشياطين ومن اشباه الشياطين منهم فلا اصل لها وانما الوارد ما سمعت بحال المسلمين المعطيه هما ياتي معناه ويؤمر الاربعه فقط وخامسها انها تبقى في البيت هذا الشيء الذي يطلب من الحاده نتوقع عنها اولا بلزوم البيت حتى تنتهي العده الا من عله خروجها للطبيب او خروجها لقضاء عادل ثم ما عند احد يقضيها او يكون البيت يخشى السقوط عليها او تمنع من الفتنه لان المده انتهت او ليس عندها من يؤنسها وتستوحش هذا يعني امر الخروج الامر الثاني عدم الملابس الجميله ملابس الاسود لان الثوب ليس بجميل اسود او اخضر او ازرق او ابيض هذا عدم الاطياب الرابع عدم الحلي الخامس عدم الكحل هذه ونحو هذه الامور التي في مظهر حاجه وما سواها لا حرج عليها من سائر النساء كل من جاءت في التلبون او بغير التلبون تمشي في بيتها او الحديقه في بيتها تخرج الى خطها تغتسل متى شاءت في جمعه وغير جمعه تغير ثيابها متى شاءت كل هذه الامور لا حرج فيها وما يتعلق بعده غير متوقع عنها حد بريرة انه امرها تعتد بثلاث صور هذا يتعلق عده غير متوقع عنها فان عدتها ثلاثه اقراء كما قال الله عز وجل هم مطلقات تتربص بهم ثلاثه قروء والقروء جمع قرء ويضرب هذا الحيض على الاصح وقال قوم انها الاطهار ولكن جاء السنه يدل على انها الحيض وإن كان القرء في السماء في الأطهار وفي الحيض لكن في السماء للشارع وفي النفوس التي جاءت عنه السماء لهم في الحيض يوصف يوم التعيين كما قال ابن القيم رحمه الله فالقروء هي الحيض ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها تعتد بها الحيض وقال بفاطمة بنت أبي حيث لا يصاغ إلا مع أقرائه من أي محل يجب الحديث هذا حديث بريرة رواه ابن ماجه في كتابه الصحيح ولهذا قال المؤلف رواته ثقات لكنه معلول لماذا رواه من طريق علي بن محمد وثقه ثابتي عن وفي عن سفيان الثوري عن الطارين النخعي عن الاسود عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه فالآتي من اين جاءت العله عليه الصلاه والسلام قد راجعت كان يحسب الله لم يتعلم ولم يتعرض العلة هذه حسب صاحب الميل يتعرض العلة فلا نقف حتى الآن على علتي التي أجرى على المؤلف والظاهر من شهد الحديث أنه لا علة فيه وأنه صحيح على أسواق الشيخين ما عدا شهد الماذا توفقه وقد روى أحمد رحمه الله المسلم بن عباس ما يوافق حديثه كثيرا قال ما يوافق حديث عائشة رضي الله عنها قال ابن عباس انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد عده الحره هذا معناه يوافق حديث عائشه في المساله الزاحيه كان عده الحره زاحيه وحديث صحيح على شرط البخاري عند احمد رحمه الله والخلاصه ان هذا يدلنا على ان الحره تعتد بثلاث حيض وان مكشوفه ومخيره من جنس المطلقه جنسهما تعتد بثلاث حيض اما المخلوعه اختلف العلماء فيها قال الجمهور تعتد بعدة حرة ثلاث حيض كسائر المطلقات قال جماعة بل تعتد حلقة واحدة كأن لأنها كنسبية وكأم الصراع لأنها سرقت نفسها وصارت نفسها بالمال فأشبه بالأمة فيأخذ بها حرة وهذا هو الذي أفتى به عمان وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وصحابه الحديث ابن عباس في قصته كان دون قيس إن لي أمر امرأة تعتد بحيرة وكل علم أمر ربيع بن تعوي أن تعتد بحيرة وهذا هو الأرجح وهو الأقرب وجاءه ابن تيمية رحمه الله ابن الجماعة أن تعتد بحيرة كالأمة من الصراع وفلسطية تشبه حيرة لأنها تشبههما في جامع أنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال فلسطية حيرة تبين براءة رحمها وإذا أعتدت بذلك فيرجو مرفوض من الخلاف وعملا بقول الجمهور فهذا حسن إن شاء الله إما فيها الحيطة والبعد عن الشبهة حديث لا حديث هذا من الخير من فصل طبعا أنه لا وقع سبعها ولا كسوة. تجد العلماء على أن المكوتة نزل على وقع ولا كسوة، والتي غارقها زوجها غارقة لا رجعة فيها المكوتة، والمطلقة في العوض، والمطلقة آخر الصلاة وقت الأخيرة من الصلاة، وبالصلاة عند الجمهور لا رجعة زوجها عند الجمهور، وتكون مثل من طلقها آخر الصلاة نزلها نفقة ولا كسوة. فإنما النفقة وكسوة ينبع لك لزوجها عليها عد عليها رجعة ومطلقة رجعة واحدة وطلقتين. أما إذا كانت بائنة ومسلوخة في زوجها شرعي والمخلوعة ومركوتها في آخر الصلاة فإنه لا نفقة لها. أما مطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم النظر ثم الراجع أنها تحصل واحدة كما هو وواحد من عباس ثابت المسجد. أما الجمهور يرونها دائمة، وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة. هذا الصحيح في الرجعية فلا نفقة ولا كسوة ولا كسوة. وحيهم سلمة، وحيهم سلمة الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا تنتهك تصيب ولا تستحل ولا تصطفد بالحنة كما تقدم، فلا تكسر السجد ونحو ما لا طيب فيه ولا جمال فيه. الله أعلم. نعم. وهي مختارة يعني مسجدها هو مسجوفة، لأنها اختارت نفسها ثم عتقت اختارت نفسها وأمضى النبي في اختيارها وشفع إليها أن تقبل مغيثا زوجها، ولكنها أبت وقالت فأمرني أن تشفع، قال بل أشفع، فقال لا أحد يريد. نعم. وإن لم يقل ذلك أنه القرة التي على هذا القرة قال قرة لما اختارت نفسها فقال قرة. نعم. نعم. عندك الحلقة يعني الجمهور في الحلقة أنا على النفس. نعم. سمع عنها دخل عليها وسمع عنها روى حديث فاطمة من قرون كثير عنها فذلك الصبر يدل على أن الرجل يتحط على العين الميت من باب الدواء، وهكذا نحو من أدوية التطور أشياء التي مقصودها الدواء ليس مقصودها الفعل، فلا بأس أن يجعل أنه يسحب النهار إذا كان له بقية من الكينة يسحب النهار، لكن من باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزين ينور والآخر القرشي الفوزي، وكلاهما يروي عن وكيع فلذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أمين إلى أنه الأول لأنه أكثر من الآخر فيتزاد. علي بن محمد الطنافسي ثقة عابد كما قال الترمذي، ثاني علي بن محمد بن أبي حصين لا بد صدوق لكن الأول أصح منه وأوضح. نعم، وكلهما ثقة. نعم، فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد والله أعلم. وقال البصير في الزواهد هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن سيد بن زيد عن أبي معثر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة السدي، وقال لا نعلم، ورواه هكذا إلا أبو معثر. ولا رد على أول حال وأرد جراح تحميل وراح الاحتمال، ثم يتعرضون ويصبحون عليه اما ينقذونه واما يطلبون العلم. نعم، نحفظ في هذا واضحه الاصحاب المستفاده ما لم يحفظ على الله بهم بين ترك يحفظ المحاجه ليس عملته في الامر لانه مخلوق الطيب انا مضيعات ان شاء الله. نعم، التجار المتاح الشديدة قد شد يجب وجنب الكاف في التجار وأول شيء وبالكسر ما في طريق الأوقف والتبوك وشدت النار وشدت شدا وشبوبا لازم المتعدد ولا يقال كافة بل مكتوبة، والبرق يشب ويشب جبادا بالكسر وشديدا وشبوبا رفع يديه، والخمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. والخمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. وأشد حزنها. وأشد ولده والشبوب المحسن للشيء، والفرق تجود رجلاه يديه، وما توقد به النار. وأتبدأ أنا أقول لك بس ما زال رباعي وثلاثي هذه هي بدون رباعي وثلاث مشهور مشهور ثلاثي مدى الشريعة منوره حسن. شو هذا الإنسان مثلا مثل نهاية هذا مثل نهاية هذا من عمل هذا. نعم، لا يمكن يطالعون من فتح الباب على تعرض هذا إلا من ذلك أو كذا من ثلاث الأطراف فعلى تعرض العلة في المقال. نعم، أو إذا سرق لسانا منك يعني توهم شيء قال وهو يعيره حد الآخر غير الحديث لازم وضع له شهر يحتمل. نعم، هو يحتمل شهر من يروى منك هذا هو معلوم أراد حديثا آخر وسبق على لسان هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجدت في نحلة فإن في عسى أن تصبح في الأجل عليه معروفة. رواه مسلم. وعن صراحة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد النبي فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لنفسي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال نعم. فلما كنت في السفرة ناداني فقال انتفي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فأحدثت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والبخاري والسكان والحاكم وغيره. وعن فاطمة بن قيس رحمه الله يسكن الحال يعني يسكن الى جهل بشيء. وعن فاطمة بن قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يتكلم علي فامرها فتحولت فورثت. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علي سنه نبينا. نعم لبس يلبس يلبس الإمام أحمد بن حنبل. قال لا تلبس علي سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلم الدار قطني بن القطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأبقار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة في سنة صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليق أحيان وعدتها حيرتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه واتفقوا على بعض. هذه الأحاديث السبعة كلها تعلق بما في العدد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته كانت طلقت فأراد أن تجد نقلها فجد أراد أن تخرج ظن من يعني أن المعتدة مطلقة لك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت إليه فقال بس صدقي فأمرها أن تخرج وقال فعسان صدق بفعل معروفة. ثم يفجأ في زوج النسائي أنها طلقت ثلاثة. حديث هذا يدل على المطلقة الدائم تخرج حاجاتها ولا حرج عليها. هذا الحديث فاطمة قيس الآتي والسابق أيضا فإنها طلقت آخر الثلاث وأذن لها أن تخرج وأن تعتد بغير زوجها. يدل ذلك على أنه لا حرج على الدائم في الخروج وأنها ليس من جنس المعتدة الربعية ولا من جنس المتوفى عنها. المعتدات أقسام المتوفى عنها الربعية لا تخرج. لهذا بقوله تعالى يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي الآية. والمعتدة الربعية لا تخرج. ومن هذا قد السياق قال ذلك لا تدري لأن الله يحيي ذلك أمرا. هذا يبين من بالعدة في عدة الربعية. ولأن الربعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره فصار جلوسها في بيته مناسبا فالواجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكمة الأساسية التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة الدائم فلا حيلة في رجوعها أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبسها في البيت ولهذا أذن لها من حديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا من حديث حمالي فهذه الله تقدم في حديثها انه اظن الله ان تعتد عند اليوم المكتوب عند اليوم المكتوب قال ما اظن الله ان تعتد عند ام شريك. فهذا يدل على ان الفاعل لا حرج عليها في الخروج والعده في غير بيت زوجها بعد الإجابة. أما حديث رائعة يدل على المتوفى عنها تعتد في البيت كما تعتدها الرضيعة. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها أقول زوجات ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرضيعة. ولأن المصيبة عظيمة والزوج الغائب الزوجة مجلوسة في البيت قد يكون أصلا لها يحفظ ما قد يكون هناك من نسمة فلله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى وتبقى في البيت أصلا لها وأخذت لها حتى يأتي عليها المدة التي قدرها الله وهي 24 إلا أن تكون حبلى وعدة الهوى والحرب وحل السريع في ذلك ممكن بيتك حتى يزال أجله ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجود أجلال في البيت وأن تبقى في بيت زوجها الذي مات ويساق فيه حتى تنوي العدة إلا من علة إذا كان هناك علة تمنع من جلوسها وذكر العلماء أنواع من العلة منها ألا يتمكن من الجلوس يعيد من البيت ليس للزوج قد تمت مدته ولا يسمح بلقائها فيه أو يقع على خراب وخلل يمنع من سكنها أو كفاءة يقتحم عليها لأن ما عندها من يؤنسها ويحميها أو أسباب أخرى تقتصر ذلك فإن لها الأصل في بقائها في البيت. الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي حدث ولما الصحابة تحت الجهات المعروفين فبثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه فكان من الجهات المعروفين بالدهاء السياسة والحركة العظيمة قد وقع له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع يقول لا تلبسوا على سنة نبينا كانت لغاية 43 ليرة بعد مقتل علي بأنه 3 سنين المقصود أنه قال رضي الله عنه لا تلبس سنة نبينا عودة أم ولد وقفت عنها سيدها 24 هذا لا يصح عن عمر كما أشار المؤلف إلى المطاعة وأعل أيضا بالاضطراب وأعل أيضا بأحد الرواة وهو مطعم بن طهمان مضاعف عند أهل العلم ففيه 3 علل كما قال المنذور رحمه الله الانقطاع بين قبيصة بن جريج الراوي عن عمر والضعيف الراوي الضعيف وهو مطر والانقطاع في مكثه وإسناده الذي عليه اهل العلم ان عده المولد اذا توفي على زوجها حيره فقط صغره ليس زوجه من جاءت العده في الزوجات وهي ليست زوجه فلا تولى حكم الزوجات بل حكم المستبرئات السبي والشراء ونحو ذلك فلهذا لما جفا لاحمر تعجب وقال اي في مثل النبي في هذا هذا يدل على ما ليس بثابت عن عمر ولو ثبت فكان عمر اعلم بالسنه لكن ما ليس بذلك فالصواب في هذا ما قاله جمهور اهل العلم ان عدتها الاستغراء خيره لان الحديث ليس بذلك طيب حالي ثم طلب الطهمان والحديث الرابع الحديث الخامس حديث عائشه من اقراء الاطهار هذا قوله رضي الله عنها وارضاها واختيارها لما فهمت فكانت ايه في فهم لغه العرب كانت تحفظ اشعارا كثيره من شعراء العرب وكانت لها عناية باللغة فلها قراء قراءة مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحيض ولكن من الأقراء هنا من مقام العدد هي الحيض المشترك قد يرجح أحد معانيه بأدلة أخرى ودلت السنة على أن الأقراء حق النساء هنا العدد هي الحيض ولهذا تقدم قول الامر صلى الله عليه وسلم مريضة ان تعتد بثلاث حيض وقوله فاطمه لا استغاثه ايام اقرائك هذا كما تقدم هو الصواب ان مراد الاقراء الحيض لا الاقصار هذا هو الصواب هذا هو المعتمد ولهذا يجب على المطلقه ان تعتد ثلاث حيض ولا تعتد بالحيضه التي وقع فيها الطلاق إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور فإن لا يتم به الحيضة التي وقع فيها لا من ثلاث حيض وأن ذلك فإذا طهرت من حيث ثانية انتهت من العدة وجاز لها أن تنكح. أما الحديث السادس السابق حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدة الأمة كان عدة حيضتان فتلاقها طلقتان. وهذا من الحديثان بين المؤلف رحمه الله ضعفهما فإن المحفوظ الموقوف أن المرجوع ليس المحفوظ. وهذا محفوظ عن أم عمر وعن عمر عن علي رضي الله تعالى عنهم أن الأمة عدتها قرآن. السر في ذلك والله أعلم تشبيهها كما صرح بذلك صرحوا بذلك تشبيه ذلك بالحد. فكما أن عليها النصف بالحد إلا بخمسين سنة وقالت أربعين فهكذا هنا وجه ذلك والله أعلم أن العدة فيها شيء من المشقة فيها شيء من التعطيل لها وهي امرأة مبتذلة تطمع فيها الطامعون. فمن رحمة الله أن خفف عليها حتى تتزوج تنجح تبتعد عن أسباب الخطر. وهذا نوع مشابهة بين العدد وبين الحد. وملحق به الطلاق لأنه من شأن من شأنهن وشأنهن التنصيف ونصف طلاق والطلاق لا تبعض الثانية والحيضة لا تبعض وكل لها طلقتان وكل لها حيضتان. قال المزيد عن الموفر رحمه الله يعلم هريرة إنه إجماع الأجمعون على أن أنا عدة حيضتان ولم يحكي خلاف الظاهرية. ذكر العلماء خلاف الظاهرية في هذا وأن داود من طلع في الحزم رأوا أن عدت وطلاقها كالحرة. قالوا لعلوم النصوص ولكن الصحابة أعلم منكم بهذا وأولى من فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والصواب ما قاله الجمهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الجمهور اتباعا لعمر وابنه وعلي رضي الله تعالى الجميع في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. مطر بشيخ حسين ابن الرحمن عن وراق ابو رجاء سلم مولاه الخراسان سكن البصره صدوق كثير الخطر في سوء عن عطاء ضعيف من السادسه ماذا سنه 25 وقال سنه 9 البخاري تعليق ومسلم الاربعه. هذا مطر معروف مطر وراق معروف. نعم. يقول كان رأس الخطأ وهذا من ما يعد من الخطأ. نعم. نعم عمر وعمر وعلي لما عاش فهل راكب على وقوع صحته في الوقت عنها. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا إياك لها حاجة. لا يأذن لها. إلا لها حاجة مثل قريب مستشفى مثل حاجة في السوق مع دام يحريها لا يقضيها زوجها ولا غيره ما أشبه ذلك. نعم. نعم. الظاهر ما تقضي استغلال هذا لأنها مهملة ولا بحر. نعم. وأما البائع. البائع لا بأس. قرون ولا بأس. نعم. مطلقة لحاجاتها. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إنه يحب الوجه فلا تفعله أي يلونه ويخشبه. ولا رغبته؟ لا تفعله. نعم ويطلع هذه من الكلاب. نعم هو في طاموس شوفوا مع البحار مع العين مع البحار مع النهاية هو هندي. نعم نعم نعم نعم نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه امرأة المفقود تركت وصل 4 سنين ثم تعبدت 4 أشهر و10 أخرجه مالك الشافعي. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدركن رجل عند امرأة إلا أن يكون نافحا أو ذا مفرق. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلون رجل بامرأة إلا مع ذي مفرق. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا ألطاس لا توب حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في القصة. وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالعدة كما هو ظاهر. أولها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره وفي اللفظ الآخر ولد غيره. هذا الحديث يدل على تحريم وطئ الحامل من غير زوجها، وأنه لا يجوز لا لسيدها ولا لآخر يطعها، لأن وطعها شق لزرع غيره وهو ولد غيره، والعدة المعتدة محرمة على غير زوجها الذي اعتدت منه إذا كان طلاقه غير بائن. فالواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنها ثم يعقد عليها. أما يعقد عليها وهي حبلى على أي وجه كان فلا يجوز ذلك إلا لزوجها الذي تحل له. فلو طلقها بائنا بين أن تنصب وتنصورا بعوض من المال أو بصفة المخالعة ثم أراد يرجع إليها وهي حبلى فلا بأس، لأن الماء معه وزرع زرع، فلا بأس أن يعد العقد عليها له قبل أن تضع حملها لأنه ولد. أما غيره فلا، سواء كان هذا الحمل من زواج من عقد شرعي أو من شبهة أو من زنا، فليس لأحد أن يطأها وهي بهذه الحال على أي وجه كان، لا بزواج ولا بملك يمين بالشراء ولا بسبي ولا بغير ذلك. وفي هذا رد على من قال إن حمل الزنا لا حرمة له لا بأس بتزويجها، هذا شيء باطل وحديث عام. فيجب على المؤمن أن يتمسك بالنصوص وأن يحذر ما يخالفها لأي شبهة أو رأي من آراء الناس. وإذا كان الحمل لم يتضح ولم يظهر فإنه قد يقع، وإن كان لا يدري قد يكون بها زرع لغيره لكن لم يبي. فلهذا شرع الله العدة وشرع الاستقراء حتى لا يسقى ماءه زرع غيره، حتى لا تختلط الأنساب. فإذا كانت ليس فيها حمل ظاهر فلا بد من الذهاب لمدة العدة. في الزواج العدة معروفة 3 حيض، وفي غير الحائض 3 أشهر، وفي الأمن يجب لها من نصف العدة، وفي الاستبراء كالمسكية والبشرية والمطوعة بشبهة والزانية تستبرع بحيض على الراجح للزانية والمطوعة بشبهة، لأنه ليس لهما حرمة النكاح ولا تقاسان على المطلقات، وجب أن يستبرع ماء كالمسكيات. ولهذا قال أبي حجر سعيد لا تطوع حمها حتى ترى ولا غير تحمل حتى تحيض حيضا. وبهذا يتضح الغالب براءة رحمها، فيجوز حينئذ وطؤها إن كانت مسبية أو مفترة، ويجوز حينئذ وطؤها إن كانت تزويجها إن كانت غير نسبية بل مطلقة. وسبق ما يتعلق بعدة المخلوعة وأن الصواب ما تعتد بحيضة على الأرجح، وعلى قول الأكثر تعتد عدة المطلقات ثلاث حيض. والحديث الثاني والثالث حديث عمر المغيرة في النقود، قال عمر رضي الله عنه أن النقود تربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج ويكسر ماله. قال جماعه مرويا عن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وعن الزبير، ولما قيل لأحمد في ذلك قال إنه مروي عن عمر جاء عن عمر من ثمانية طرق. قال من لم يذهب إلى هذا إلى أي شيء يذهب؟ وهذا القول له وجاهته الظاهرة، لأن أربع سنين في الغالب تتواصل فيها الأخبار ويعلى فيها حال الغائب إن كان أسيرا أو تاجرا أو حيا، المقصود أنها في الغالب يدي بها أمر الغائب، ولا سيما إذا كان في حالة يغلب فيها الهلاك كما ذكر العلماء هنا، وحمل أثر عمر على هذا المعنى أن إذا كان المفقود يغلب عليه ظن الهلاك كالذي فقد بين الصفين أو من مركب غرق وهلك أهله أو بعضهم، أو فقد من بين أهله خرج بحاجة للصلاة أو لغيرها فلم يرجع وما أشبه ذلك. فالأربع السنين فيها كفاية، ولهذا قررها من ذكر عمر رضي الله عنه معه، وهذا هو الأرجح. وقال الأكثر لا يتقيد بأربع بل تنتظر حتى يأتيها البيان مطلقا، سواء كان غالبه الهلاك أو غالبه السلامة. اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، والأرجح والأرجح هو ما جاء عن عمر ومن وافق من الصحابة، وأن تربص أربع سنين إذا كان غالبه الهلاك، أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد. وأما خبر المغيرة تربص حتى يأتيها البيان فهو خبر ضعيف، كما ذكر المؤلف عن الدارقطني، وذكر الشارع عن ابي حاتم وعن البيهقي وعن عبد الحق الاشبيلي وعن ابن القطان وغيره. المقصود عند اهل العلم ليس بثابت حديث المغيرة فلا يعول عليه، فلم يبقى الا الاثار في هذا والاصول المتبعه والقواعد. والقاعده ان الزوجه زوجته حتى يتبين فراقه لها، او يتبين اسباب تدل على فراقه لها من موت او طلاق او غير ذلك. وقد جاءت الآثار عن عمر ومن معه بتحديد أربع سنين، ورأيهم أولى من رأي غيره، فتنتظر فتنتظر أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج النساء. وهذا كله إذا أمكن، أما إذا لم يمكن بأن كانت تطالب حق النفقة ولا نفقة فإن الزوج فإن الغالي يفسخها إذا كان لم يخلف نفقة لها وعفاها ولم تصبر بل تطالب بحقها، فإن الصواب أن هذا عذر في فسخ الحاكم لها. فجاء في موسى سعيد المسيب أنه سئل عن رجل أي نفقة وفق على زوجته، هل يفرق بينهما؟ قال نعم هكذا السنة. وهو سعيد وغيره من إسناد جيد عن سعيد المسيب. المقصود أن المرأة لها حق في النفقة، فإذا لم يجد للزوج نفقة ولم ينفق أولياؤه فلها الحق في طلب الفسخ، ولكن متى كانت نفقة موجودة أو لم تطالب فإنها تربص أربع سنين ثم تعتد للوهاء. أما إذا كان غالبه السلامة كالتاجر والسائح وطالب العلم الذي يتنقل في البلدان فهذا لا تكفيه الأربع، بل ينظر بأمره ويجتهد الحاكم ويسأل، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل به الناس وأمكن الغائب ليبين نفسه وأن يكتب أو يبرق أو يتكلم بإذاعة أو غير ذلك، فإنه غالب أنه لا يخفى أمره بل يبين، والنادل لا حكم له، وحبس المرأة فيه صعوبة وشقة عليها عظيمة، فيجتهد الحاكم ويفسخ نكاحها في المدة التي يراها ويحكم بذلك حتى لا يقع النزاع. هذا هو أحسن ما قيل في هذا. قال بعضهم تربص 90 سنة من حين ولد، وقال آخر تربص 120